أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى كلامنا حول كتاب الطهارة، ونشرع إن شاء الله في كتاب الصلاة. يقول المصنف: كتاب الصلاة، أي هذا كتاب الصلاة. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره داء، والهاء للتنبيه، فقالوا هذا كتاب الصلاة، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبر ذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والصلاة مضاف إليه. قال: فصوله 11. الأول في أعدادها، في أعدادها، والواجب 7، يعني 7 من الصلوات، أو تقول 7 صلوات. اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه. الصلوات اليومية هي الصلوات 5 الواقعة في اليوم والليلة، نسبت إلى اليوم تغليبا أو بناء على إطلاقه على ما يشمل الليل، يعني إطلاق اليوم على معنى عام يشمل الليل والنهار. فإذا نسبة الصلاة إلى اليوم بهذا المعنى صحيحة أيضا. قال: والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه. وشبهه يعني كالعهد واليمين مثلا. وهذه الأسماء إما غالبة عرفا، يعني الجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات، إما غالبة عرفا أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأولى والموصوف فيها، يعني أن تسمية هذه الصلوات بهذه الأسماء إما تغليبا كما هو المتعارف في الإطلاقات العرفية، حيث يقال شمسان، قمران، حسنان، مع أن الشمس واحدة والقمر واحد والحسن واحد، وهذا استعمال شائع، استعمال شائع. او بحذف المضاف، اي صلاة الجمعة، صلاة الطواف، صلاة الميت، وهكذا. الا ان تقدير المضاف لا يمكن جريانه في الصلاة في الصلوات اليومية نظرا الى ياء النسبة التي لا تصلح إلا للوصفية، فلا بد حينئذ من تقدير الموصوف، أي الصلاة اليومية، كما وأنه يجب تقدير الموصوف أيضا في الأخير، وهو الملتزم بنذر لعدم صحة الإضافة فيه، نظرا إلى أنه وصف مفعول. ويبقى توجيه تذكير الصيغة فلا بد من تأويلها إلى الواجب. إلى الواجب. قال وهذه الأسماء إما غالبة عرفا أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأولى والموصوف فيها، وعدها سبعة قال وعدها سبعة شنو عندكم؟ شنو عندكم؟ أسد. أسد متقرون الأسد. أسد مما صنع، أسد مما صنع من قبله، يعني وعدها سابع. أصح، أسد من التسجيل يعني أصح وأصوب مما صنع من قبله، حيث عدوها تسعة بجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين. التعليق يقول السيد قدس الله نفسه، جعل المحقق رضوان الله تعالى عليه في الشرائع صلاة الكسوف وصلاة الزلزلة قسمين برأسهما، مع أنهما داخلتان في قسم الآيات، صلاة الخسوف وصلاة الكسوف، مع أن كلا الصلاتين نفس صلاة الآية. وفي إدخال صلاة الأموات اختيارا إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، أنها صلاة الأموات تسمى بالفعل تسمى صلاة الأموات، وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى. قال في الذكرى لا ريب أنها تسمى صلاة أيضا، وإن اشتملت على الدعاء تسمى صلاة حتى لو لم تكن ذات أركان، تسمى صلاة لأن الحقيقة الشرعية فيها تسمى صلاة، أثبتها صلاة. وأما اللغوية فالصلاة تعني الدعاء. ونفى الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور، هي لا تستمر على فاتحة ولا تتوقف على طهارة، فما تسمى صلاة. والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة، يعني والحكم على أن الإنسان إنما ينفتل من صلاته بالتسليم، فصلاة الأموات لا تسليم فيها، فينفي الحقيقة الشرعية في أنها صلاة. وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء، فيمكن دخولهما في الملتزم نظرا الى كون الملتزم اعم من ان يكون بنذر او شبه نذر، والثاني يشمل المقام، لكن الاستعمال غالب في ارادة العهد واليمين من شبه النذر فيما اذا قيل النذر شبه، وهو الذي استحسنه المصنف في اليومية، لأن الأول مكمل لما يحتمل فواته منها، والثاني فعلها في غير وقتها، ودخول الأول في الملتزم، لأن صلاة الاحتياط ملتزم على المكلف بسبب شكه، بسبب الشك، والثاني في اليومية ولو وجه وجيه، أي لهذا الاحتمال الأخير وجه اعتباري وجيه، وإليك التفصيل. يقول السيد الاحتمال الأول دخول صلاة الاحتياط والقضاء كلتيهما تحت عنوان الملتزم، لأن الاحتياط صلاة التزمها المكلف على نفسه بسبب شكه، وكذلك صلاة القضاء التزمها المكلف على نفسه بسبب عدم اتيانها في وقتها. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني دخول كلتيهما تحت عنوان اليومية، باعتبار ان صلاة الاحتياط مكملة للصلاة اليومية فتقدمتها، وكذلك القضاء نفس الصلوات اليومية غير انها تؤدى في خارج وقتها. الاحتمال الثالث دخول صلاة الاحتياط في الملتزم ودخول صلاة القضاء في اليومية. اما الاحتياط فلان المكلف قد التزمها على نفسه بسبب شكه، واما القضاء فلانها هي اليومية المؤداة خارج وقتها. قال والمندوب لا حصر له وافضله الرواتب، أي والمندوب من الصلاة يعني المستحب من الصلاة لا حصر له، فإن الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. أكو رواية عن أبي ذر قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس وحده، فقال لي يا أبا ذر في المسجد تحية، قلت وما تحيته؟ قال ركعتان تركعهما. فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال خير موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. فالحديث جاء بلفظ استقل واستكثر، الحديث جاء بلفظ استقل واستكثر، ولكن هذه الرواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله أقل ومن شاء أكثر. على كل حال هو وارد فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وأفضله الرواتب يعني الرواتب اليومية التي هي ضعفها. شو ضعفها؟ ضعف الركعة. نعم. فللظهر 8 ركعات قبلها، وللعصر 8 ركعات قبلها، وللمغرب 4 بعدها، وللعشاء 2 جالسان. الوتيرة أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصتان، ثابت فيها بالأصل لا رخصة. لأن الغرض منهما واحدة يكمل بها ضعف الفريضة، وهو يحصل بالجلوس فيهما لأن الركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام، ويجوز قائما بل هو أفضل على الأقوى، أفضل للتصريح في بعض الأخبار، وهو ما رواه سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ركع وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدهما من 50. والمصنف جوز القيام ولم يفضله على القعود استنادا إلى ما عن الصادق عليه السلام في حديث وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم. والحديث الثاني لا يدل على الأفضلية، بل لا يعارض الحديث الأول المصرح بأفضلية القيام، كذلك وكذلك سائر أخبار الباب المصرحة لأنهما من جلوس أو من قعود، لأن مفادها ثبوت القيام فيها بحسب أصل التشريع الشرعي، وكذلك لا يعارض ما دل على فعل الإمام له مجالسا، لأن فعل الإمام أعام. قال ويجوز قائما، بل هو أفضل على الأقوال التصريح في بعض الأخبار وعدم دلالة ما دل على فعلهما جالسا على أفضليته، بل غايته الدلالة على الجواز مضافا إلى ما دل على أفضلية القيام بالنافلة مطلقا، يعني سواء كانت نافلة العشاء أو غيرها من المرتبة أو المبتدأة، كقول الرضا عليه السلام إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا. قال بعدها أي بعد العشاء، والأفضل جعلهما بعد التعقيد وبعد كل صلاة يريد فعلها بعدها، واختلف كلام المصنف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقع بعد العشاء وتأخيرهما عنها، ففي النفلية قطع بالأول وفي الذكرى بالثاني، وظاهره هنا الأول نظرا إلى البعدية، لأنه قال بعد العشاء وكلاهما حسن، نظرا إلى أنها لو وقعت بعد صلاة النافلة لكانت واقعة بعد العشاء بعد العشاء أيضا، وهذا من التسامح في الإطلاق الوقتي، يعني سواء مثلا أتى بها بعد النوافل الأخرى وجعلها هي المتأخرة، أم أتى بها مباشرة بعد العشاء لا يتنافى، لأنه المنية أن تكون هذه النافلة بعد العشاء. قال وثمان الليل وركعة الشب وركعة الوتر وركعة الصبح قبلها، أي وثمان ركعات صلاة الليل وركعة الشق بعدها وركعة الوتر مو الوتيرة وركعة الصبح قبلها، أي قبل صلاة الصبح بحسب المضاد، أي أو على طريقة الاستخدام. هذا هو المشهور رواية وقطوة، وروي 33 بإسقاط الوتيرة، إسقاط الوتيرة، الوتيرة أي وحدة نافلة العشاء لمن جلوس أو ركعتين من الخيام، ولكن الخيام أفضل والجلوس أحلى في العلماء. 29 أي وروي 29 وروي 27 لنقص نوافل العصر 4 مع الوتيرة فيبقى 29 أو 6 مع الوتيرة فيبقى 27، لكن في المقام الجمع بينها وبين ما دل على أنها 34 وأنها ضعف الفريضة وأن المجموع 51، لا بد من حمل الأخبار المذكورة على أن 34 أصل السنة في غير الوتيرة، وتتأكد 29 ثم 27 على كل. قال 27 بنقص العصرية 4 أو 6 مع الوتيرة، وحمل على المؤكد منها لا على انحصار السنة. وفي السفر والخوف يعني الموجبين للقصر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة، تنتصف الرباعية يعني الرباعية ركعتين وتسقط راتبة المقصورة، ولو قال راتبتها كان أخطر، فالساقط نصف الراتبة 27 ركعة وهو في غير الوتيرة موضع نفاق، ففيها على المشهور بل قيل إنه إجماعي أيضا، ولكن روى الفضل بن شعبان عن الرضا عليه السلام عدم سقوطها معللا بأنها زيادة في 50 ف تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع. قال المصنف في الذكرى: وهذا قوي لأنه خاص ومعلل إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. انتهى كلام الذكرى. ونبه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه، مع أن شيخ النهاية صرح بعدمه فما قواه في محله. قال: ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم. هذا هو الأغلب، وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله: وللوتر بانفراده تشهد وتسليم. ولصلاة الإعراب من التشهد والتسليم ترتيب الظهرين بعد الثنائية، فهي 10 ركعات بخمس تشهدات. فثلاث تسليمات كالصبح والظهرين. وبقي صلوات أخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين بن طاووس في شو عندكم؟ تتماته. اسمه كتاب لابن طاووس باعتبار كونه تتميما لمصباح الشيخ، يفعل منها بتسليم واحد أجم ركعتين. وترك المصنف والجماعة استثناء لعدم اشتهارها وجهالة طريقها، وصلاة الإعراب توافقها في الثاني دون الأول. يعني صلاة الإعراب توافق سائر الصلوات المذكورة في جهة الطريق لا في عدم الاشتهار لأنها مشهورة. الفصل الثاني في شروطها وهي 7 يأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.